إلا تذكرة لمن يخشى إلا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة إلا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول